أن يجعلنا من الصابرين. قال ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. حديث أنس. تستفيد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى قوما هذا يدل أنه يحبهم. إتموت حديث أن السين فقصاً إلي كثير البلوى أي إلي بخوبي بقصة فديك الله إلام. بعض الناس لميزان يسشانجي في هذا يكوى كون فرسن سيلا دي بخولم مثلا إلا في كذا أو إلا كوز دو شوز. لا هذا سبا على الإطلاق. قد شخص يبتلى الله يحبه. بل قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله إلى ما باب إلي زبهم. انظر الأنبياء, انظر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم ابتلي. يسفي سخطر تشيلوي, يسفي كومباتر, يسفي كذا. سأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصبر سيء تكثير الابتلاءات. اصبر سكن الله يتب. يا الله عز وجل يبتلي يبتلي للذنوب لأن الابتلاء ستطلب الذنوب. خون اكزمت للمالدي. La maladie, celui qui tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui enlève des douleurs. Hada ibtila. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie avant yom qiyama. Hatta ba'd an-nas min kathrat al-ibtila, il arrive yom qiyama, la dambala. Min kathrat al-ibtila. Ibtilaat, mashakil, il arrive yom qiyama, il est safi, naqi. فالإنسان يصبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة حتى ينبين فيك ينبين لغض البيع الله يلوه لفدي دونه ما بالك يعني دي شوز بغض. فالإنسان يصبر ويحسن الظن بالله. أما الكفار في هذا الباب أعوذ بالله, أو المسلمون الذين تأثروا بالكفار يفعل فرصان كذا بخبلام وكذا يديز سي فخوة إلى كذا الكفار يديز وامي سي يغي أجيو يغي فكذا. ساس كلام باطل. نحن نؤمن بالله et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut notre khayr. قال اي ذكر حديث اخر واعظم الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. نعم. فتستفيد من هذا ان البلاء بقدر الايمان. كلما تؤمن لفوق كلما تغادي ابتلاء. فلهذا تدخل العلماء قبلهم الانبياء اصحاب رسول الله الائمه بعدهم أشد الناس ابتلاءا. ستولي سيرة الأنبياء وسيرة العلماء تتعجب الابتلاء كذول. والله تتعجب. انظر لإمام أحمد عليه رحمة الله كم ابتلي, لأنه نحسبه كذلك من أولياء الله. الشيخ الفوزان ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف. هؤلاء زعوك الصبر إلى دغلا على حرف أي كما قال يعني طرف أي إلي أغير أبخل لم يلاشتو. أما المؤمن يصبر اللي على يقين. أما المنافق اللي على يقين. قال فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا حال المنافق. إن فتنة أن ابتلاء يفيد ميتوغي لاشتو والعياذ بالله. أما المؤمن يصبر يسيك الله سبحانه وتعالى هكذا إلى خلق الإنسان بغلب خوبه فيصبر. Et Allah il est Rahim. Il t'éprouve selon ton iman. Il ne va pas donner une épreuve que tu peux pas surmonter. Abadan. Chacun selon son iman, il lui donne une épreuve. Amma, si nous donnerait les épreuves de l'Anbiya ou de l'Ulama, ما نصبر. السجن والضرب وكذا كذا قد لا نصبر. أما نحن إذن الضعفاء إذن une épreuve par rapport à ton iman. قال حفظه الله فالدنيا ليست دائما

نعم ces trois là Ibn Qayyim il dit ay ash-shukr wa as-sabr wa al-istighfar ces trois là celui qui est toujours avec ces trois là inshallah il est min as-su'ada as-su'ada fi ad-dunya wa al-akhirah لانه il lui arrive une chose il demande pardon une ni'ma il sait que c'est Allah un problème il patiente hada bayt ala khayr قال الامام ابن قيم بعد هذا ولا ينفك عبد عنها ابدا اي c'est obligé que t'es dans un des trois imma t'es un sahib ta'a t'écoutes Allah et son prophète tu fais du khayr tu vas être min ashab al-shukr Allah t'a facilité hada tu vas remercier Allah imma tu vas être ashab al-ma'asi imma tu vas être ashab compat sabr fi l'ibtila obligé un des trois لان الانسان il est bain ni'ma wa musiba wa adham ou ta'a دائما الى entre cela قال ولا ينفك عبد عنها ابدا فان العبد دائم او دائم التقلب بين هذه الاطباق الثلاثه الوابل الصيب والشرح الاخ تركي صفحه التاسعه فلا بد ان الانسان يحقق مثل هذه الثلاث هذه الثلاث سميتها ميزان طبيعي اخي À chaque fois que tu as un bien, tu sais qu'il vient d'Allah. À chaque fois que tu as un mal, tu patientes. À chaque fois que tu blesses, tu fais un péché, tu demandes pardon. Et là, qu'est-ce que tu as d'abord Hatta talqa Allah. Amma, la personne qui a passé trois, fa. Wal iyad billah, c'est un shaqi. C'est un shaqi, là, but. Peut-être qu'il va faire des dounoubs, il ne va pas demander pardon. Peut-être une moussiba, il ne va pas pouvoir patienter. Il est akhir. Et regarde, hal al-kuffar via hata, tu vas comprendre pourquoi c'est des ashqiya. Pourquoi c'est des ashqiyah? Et radan, inshallah, on finit hadi muqaddima al-nafi'a. Naam, radan bi'idnillah, on finit al-muqaddima. Faddal. Al-farq, al-tadir. عين واما عند اقتران اقتران نعم اي يقترن الشيء بالشيء اي ديكس خاصم احدى اللفظين بالاخرى اي استغفار توبه قال فالاستغفار طلب وقايه الشر طلب وقايه الشر ما مضى اي تدمو بروتكسيون كونتر لو مال كي باسي استغفر الله مثلا تجي استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كذا واتوب من كذا الاستغفار صرا الطلب تدمو بروتكسيون كونتر لو مال كي باسي قال والتوبه الرجوع والطلب الرجوع وطلب وقايه الشر ما يخافه في المستقبل فديك تجي استغفر الله واتوب اليه اي تدمو بروتكسيون كونتر لو مال كي باسي اي تو ريفين الله اي تدمو بروتكسيون كونتر سكي با فينير الرجوع وطلب وقاية الشر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله الوابل الصيب كما تقدم تفضل نور الصبر قال ابن القيم رحمه الله الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور المقدور أي القدر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى حبس اللسان عن الشكوى الشكوى ستسبلاند وحبس الجوارح عن المعصية حبس الجوارح عن المعصية طيب إيش باقي شيء البركة تفضل نور تاك شو زكا نشكر الله عز وجل بعض الناس أو العكس الإنسان ذكر النعمة يشكر الله. إذا كان بزوان إنسان يشكر الله. مثلاً من شخص يدا يدا في كذا في كذا. شو سك النعمة من الله. فتشكر الله يشكر الله. السلام عليكم. نعم تجي جزاك الله خير. نعم لا بس. نعم الله الحمد لله. فلا تنسى. طيب. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك